إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير ما تنفَّس به الكروب، وتُفرَّج به الهموم والغموم، وتحصل به الخيرات والبركات، وتُدفع به الشرور والبليات، تقوى الله عز وجل في السر والعلن، فبها يحصل ذلك كله وأكثر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا فاتقوا الله عباد الله في السراء والضراء، اتقوه في الشدة والرخاء، اتقوه بالأقوال والأفعال، اتقوه بقلوبكم وجوارحكم، تجدوا كل ما وعد ربكم حقا في دنياكم وأخراكم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من الله علي وعليكم بتقواه، وجنبنا أسباب غضبه وسخطه، إنه سميع مجيب. عباد الله، إن مما جاءت به هذه الشريعة الغراء وأمرت به وحضت عليه المواساة بين المسلمين، وإغاثة الملهوفين، وإعانة الفقراء والمساكين والمستضعفين، وبخاصة في أيام الشدائد. ومن صور ذلك ما جاء في الشريعة من الحث على إطعام الطعام للمحتاجين بصوره المختلفة، سواء أكان طعامًا نيئًا أم مطبوخًا، وأيًا كان نوع الطعام وقدره. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أنهما يشتملان على عددٍ وفير من النصوص التي ترغب في إطعام الطعام، وتحث عليه بأساليب متعددة. فهو من صفات عباد الله الأبرار الموعودين بالنعيم المقيم من رب العالمين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهو من صفات أصحاب اليمين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ولهذا جاء في السنة ما يدل على أن إطعام الطعام من أسباب الفوز بالجنة ودخولها والنجاة من النار وعذابها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث آخر أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، علمني عملًا يُدخِلُني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتِق النسمة وفُكَّ الرقبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تُطِق ذلك فأطعِم الجائع واسقِ الظمآن. بل جاء في السنة ما يدلُّ على أن مما يُتَّقى به النار إطعام الطعام وإن قلَّ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إطعام الطعام يا عباد الله من خير الأعمال. ففي الحديث: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام يا عباد الله من أحب الأعمال إلى الله، كما في الحديث: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. والمطعمون للطعام ابتغاء وجه الله هم خيار الناس، كما في الحديث: خياركم من أطعم الطعام. وبإطعام الطعام يحصل العون من الله عز وجل على تنفيس الكروب وكشف الغموم والهموم وشفاء الأمراض. وفي قصة نزول الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، رجع إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فزعا، فقالت له رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهو باب عظيم من أبواب نيل الثواب والقرب من الله عز وجل. إطعام الطعام باب من أبواب نيل الثواب والقرب من الله عز وجل. في الحديث يقول الله عز وجل: ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وكما جاء الأمر بإطعام الطعام فقد جاء التحذير من منع الطعام لمستحقه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وفي صورة من صور التنفير من منع الطعام أو التخليل عن ذلك، يذكر الله عز وجل في كتابه صفات أهل الشمال المتوعدين بالعذاب، فيقول الله عز وجل: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آية أخرى يبين الله عز وجل أن منع الطعام وعدم الحظ على إطعامه إنما هو شأن من لا يؤمن بيوم الدين، بل شأن المكذبين بيوم الجزاء والحساب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه النصوص وغيرها تدلك أخي المسلم على فضل إطعام الطعام وعظيم الأجر والثواب المرتب على ذلك. وكلما اشتدت الحاجة إلى إطعام الطعام كان أجره أعظم وثوابه أكثر. وهذا باب من أبواب المنافسة في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والمسابقة في الأعمال التي يضاعف أجرها وثوابها عند رب الأرض والسماوات. وإذا كان أهل الدنيا يبحثون عن المواسم التي يعظم فيها ربحهم المادي وتنمو فيها أموالهم وتجاراتهم، فطلاب الآخرة والراجون رحمة الله وجنته أشد حرصاً على كل باب يوصلهم إلى مضاعفة أجورهم وحسناتهم من لدن رب جواد كريم. ثم إن من شكر النعم التي أفاء الله بها عليك أيها المسلم أن تحرص على إدخال السرور إلى الفقراء والمعوزين واليتامى والأرامل والمساكين بإيصال الطعام لهم، ففي ذلك نوع من أنواع شكر المنعم جل جلاله على فضله وإحسانه، وبالشكر تدوم النعم. إن من الأمور المنكرة أن تجد بعض الناس لا يبالي في ولائمه ومناسباته بالإسراف والتبذير في الأطعمة والمأكولات، ثم يجمع إلى ذلك منكرًا آخر بتقاعسه عن إطعام الطعام للفقراء والمساكين وعدم مبالاته بذلك. وهذا والله هو الحرمان بعينه، أن يكون المرء مسارعًا في المعصية محجمًا عن الطاعة والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. عباد الله، احرصوا على إطعام الطعام ولو بالقليل، لا تحقروا شيئا من ذلك. في الحديث: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. واعلموا أن ما تنفقونه من أموالكم في إطعام الطعام هو والله الباقي المدخر لكم الموفر لكم يوم القدوم على ربكم عز وجل. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً ثم وزعوا لحمها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بقي منها؟ فقالت رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا كتفها. فما تنفقه من مالك إطعاماً للفقراء والمساكين ستجده يوم القدوم على ربك أوفر ما يكون. تفقدوا أيها الإخوة أقاربكم وجيرانكم وأرحامكم وأصدقاءكم ومن عرفتم ومن لم تعرفوا، واسوهم مما أفاء الله عليكم ومما تأكلون وتطعمون أهليكم. فهذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. حتى غير المسلم بل والحيوان في إطعامهم أجر وثواب عظيم من الله عز وجل. في الحديث: وفي كل كبد رطبة أجر. فاضرب أيها الأخ المبارك لك بسهم بل بسهام في هذه الأجور الوفيرة والحسنات العظيمة، فلا يأتين يوم يفرح فيه المنفق بإنفاقه والمطعم بإطعامه، ويندم الشحيح على شحه والبخيل على بخله، ولكن لا ينفع الندم، فقد فات وقت العمل ولم يبق إلا الحساب. وإن لم تعرف بنفسك فقيرًا أو مسكينًا، فاذهب إلى إحدى جمعيات البر وادفع لهم ما تكفل به أسرةً شهرًا أو أقل أو أكثر، وتطلب منهم أن يوفروا لتلك الأسرة الفقيرة طعامًا وغذاءً ونحو ذلك. إن العاقل ليدرك أن من خير وجوه الاستثمار لما أنعم الله به عليه من الخير أن يغتنم ماله، أن يغتنم ما جمعه من مال في دنياه، أن يغتنمه في عمارة آخرته والتزود لرحلته للدار الآخرة. والله إن من الشقاء والحرمان أن يتعب المرء ويكدح في جمع المال ثم لا يستفيد منه لآخرته، بل يتركه بعد ذلك لورثته لهم غنمه وعليه غرمه وحسابه. ألا فلنبادر أيها الإخوة في الله بما فيه نفع أنفسنا وعمارة آخرتنا، لا سيما ونحن نتعامل مع رب عظيم كريم يعطي على القليل الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الطاعات والخيرات، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغالق للشر، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين. اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم، واجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، واكلعهم بعنايتك ورعايتك. اللهم افتح لهم فتحا قريبا، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعد إلى اليمن أمنه واستقراره واجتماع كلمته، واجعل ولايته في من واجعل ولاية أهله في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشام، اللهم انصرهم نصرا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر والمعين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ابسط الأمن والأمان والسخاء والرخاء على عموم بلاد المسلمين. اللهم انشر رحمتك على العباد، اللهم انشر رحمتك على العباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة